هو ده اللي عجبه. 82 سنة سنة شبابه وذهبت شهوته. اللي يعجبه هنا الزواج الجماعي. وهذا رجل شكل وجدان الجماهير وكان فارسا بالنسبة لهذه الجماهير في هذه الحفلة. وقس على هذا ألوف الكاتبين حتى قال قائلهم في المحنة الأخيرة بساعة الوليمة وليمة الأعشاب دي يقول لا مانع عندي من السخرية بالمقدسات بشرط. لا مانع ان احنا نسخر بالكعبة. وقد حدث هذا منذ سنين. منذ سنين. واحد اراد ان هو يقول ان الجماعة اللي في الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية انهم عالم فسق وعالم فجر وعالم معهم الاموال يعني يستخدموها في معصية الله. فعايز يعبر عن هذا المعنى يعمل ايه؟ رسم الكعبة بخشب. وكساها الكسوة السوداء المعروفة. وعمل سلم. وطلع فوق هذا الهيكل الخشب الذي يمثل الكعبة امرأة عارية ترقص. وبعدين فجر من تحت الكعبة بئر بترول. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انهم باسم الكعبة بيستخدموا اموالا بترول. وباسم الكعبة يعاقرون النساء. ولما جاءوا قال يا جماعة انا مسلم انا لابس ابن فضل. هو ده علامة الابتداء. انه لابس ابن فضل. يقول لا مانع ان احنا نعمل الكعبة كده وتطلع واحدة ترقص عليها. اذا كان يعني لا تعتقد بنفسها اهانة الشعب. ما توصلش من جوه. انها تهين الشعب. لا مانع. نكون عايزين نوصل معنى من المعاني. لا مانع ان احنا نفعل هذه الطريقة. الحل لإزالة هذا الصعب والهواء الذي نعيش فيه ان كل واحد له ابناء يعطف نفسه واولاده على التوحيد علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت ان يقول لابنائه ما تعبدون من بعد. لا ان يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن عقارات. كل هذه لا قيمة لها. وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى العلم والتعلم. الابن لما يكون أبوه عالم يكون مديناً في علمه. وانظر إلى العلماء الذين كان لهم أبناء علماء أيضاً. إمام أحمد بن حنبل كان له عبد الله وصالح. ابن عبد الله روى المسند وحده قرابة 28,000 حديث. وكان يروي المسائل عن أبيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلل. وكذلك كان صالح. أبو حاتم الراز ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في هذا الباب. وصاحب كتاب العلل وهو في السماء عند أهل الفن. كان يقول كنت أسأل أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. أبو داود صاحب السنة ابنه عبد الله ذات الإيمان الجبل الثقة. عبد الله بن أبي داود يقول رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدة باقلة. 30 مدة فول. وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين. ومعه خبز يابش. كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع أن يأكله. وجبته رغيف في اليوم. يضع في ماء الفرات بلا إدام. ويأكل حبتين فول. بعدما نفد الفول كان قد كتب عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان جده شيخ الحنابلة. وكان أبوه شيخ الحنابلة. وكان هو شيخ الإسلام.